بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجم توت وردفتوت سقنتهي كقرآن بكم جرتنت نجين ربي تنرت هاجرات سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك هي كقرآن سورة النساء آية دي دمي شان الراجل قبا نمرا ورد قجيل شا قرآن آتين قجيل رب برا تجري قد اتر قطر رب نوها تاسس درسين كأن نكار راك نيشو لا نيقلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. آياتو تدبر تكيستي دبرتي فورون إسيدا هم بق آني آياني هاقا دبرتي كل أشاني ولت الابدين ودبرتي تحديث الرأيت إذا أمتي ولين كل طور بوانقه هاسو إتي ولت قبرتي دبرتي آياني دبرتي فورون إسيدا تاني آية سنتي أنتو كيستي وأحل لكم ما وراء ذلكم والنوان اتشتي دبتا مسمى ليجرو هند اسيتو فورون اسينيف تهاجتشو ويتدبتو دوبا دبرتين توني دبرتي بلساتي في تا قبرات تجرا قبرة خنال لي فورون هنجرا ها ارمني اللي نجبتو هذا اسيتي ارمني قبرة فورو نجبا ما جانا سامبرتي هذا اسانيتي نمني توكو دبرتي قبرا فورون إسان برتي فقط هذا بتاتيت ملك اليمين جتون إسيسان بتاتيت تكاك أودان أرغتيت اتفايا دسمالي أكا جارتي تتي قبرتي فورون جببا ما دا جران آداء ربا كيستي دوبو يتخانوا يتشريان فورون حرامته هدنا تنا اتش اسن افحلال جدو تقبرو تاسم فورون نتها منته جدشون غافته غافت الربي نفتي مال جده حكمي اسيدان وبينسا نم نتوك قبرتي نما ريت اسا يوتاتي وللرفو ندنده ملك اليمين أقوى من ملك النكاح كان جاءنا لما بتتي كرا بتتي إنساتين اتفيدتتو إر ججب جدا فولي نكاحا كرا نكاحاتين اتفيدمو إر غاف نكاحا فولي وان نكاحا إر دبرت اتفيدتو دندهانين ألا اتفيدتو دندو غاف إسيها الورفتي بتتي تأساتاتي أموهما فريقلو دندها كناف فورون انتهى منته جتشو كان شريعان ولاغا دبرتي قبرا فورو اتين بقى وثيت لفنوكيت شرطين كن شرطين لما غرا نمت تشفورو في ديمو تديبئة شرطين لما غرا اسي فورانيت تديبئة ولت شرطي افوري لما غرا اسات تديبئو أولا نمتكي وان دبرتي بلسة تاتي اتين فورو دبو مهرين دبرتي بلسة غاليو تهي يو دبرتي سوان فورو ننك أباتين تبلسة سن تقبروتا عددت وار ركسة تاتي اسي تنفورو ندندا دوب شرطين درا باسي فورا كا دبرتي بلسة اتين فورا سن دبي ركو سنف جيتش قبرت تيفولو ولا قال لما تاك قرن امتشاتي تديبئو لبو في الرد حرامكي سبو اجيتشو صداتو يود برتي ها قبر اللي تاتو اسي تنفولي لبو تي حرام الرأو في انتيسين حرامكي سبو اجيتشو صداتو يو شرطين كلما نرغمي فورو نسابك ها ايسو لين الرجالو فورو نتها كشرعاتي شرطي لما نغر اشيتي تديبو امو اسين سن ظاهرة كان اللي تاتو اسلامته كافرته لابده قبرتين سن لما دا موتي فمتوته زانيامتي بالغي ولي قد ديمتي كم أرجت ولي نوام في تدلي دومتي تي فمتوته شرطين أفرام كيو ولتي قبل نمتي وان بلس أنفور دبي يو كم فون تاتي حرام كيس تبوس داتي فإن فور وفدي متون مؤمنة تاتي قبرتين أكو مسانتا تي فمتو حرام راتي فمتو يو تاتي فور نبقى جتشان وهمتي آيان ست آنتو مال ويتجدتو ومن لم يستطع منكم اثني كان الرانا من دندهين يا أمة ديرة منكم منكم يا أمة ديرة اثني كان الرانا من دندهين طولا باسي فودانا من دندهين طولا جتشونكم أصلين طولي لا غنى درم ماذا harkaa waa dhabaaf jecha duniyaa qabaatuu dhabuuf jecha namni isinii kanarraan dandahin xawlan baasii fuudhaa kan dandahin ayyanki halmuxsanaati isii bilisaa san fuudhu xiqqeenna harka isaatiif harki isaa qal'atuudhaaf harki qal'atu jechuun duniyaa harkaa dhabuudhaaf إسي بلسة مؤمنة فودو يودا دابي أيا كيها المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ومهرك كيسنهن أورفت الرافودا من فتياتكم المؤمنات قبروتا تيسن تمؤمنة ترى ومهرك كيسن كإسلاما هن أورفت فودا جتا طولا جتشون كنكا أخان أربعة ستي موكين إساء مفعول ما يستطيع خنات جدا حسن علماء ورا نحوي دا بكتنتي كاكا قدك أبا إرك هكات جدا من لم يستطع ومن لم يستطع نمن دندهن مال دندهن إسني كنرى طولا جيكون كن مفعول إساتي طولا جيكون أي غنى درم ما داف yoo fuudhuu hin dandeenye jechuudha. Ayyaanki haan kun hoo maali? Ayyaanki haan kun ani itti seente kana waliin masdaratti awwalameet. Ayyaanki haa jechuun eenyu kaa halmuxsanaati jechuudha. Namni hin dandahin xawlan baasii fuudhaa ayyaanki halmuxsanaati ilmu'minaat. Eenyu kaa halmuxsanaati ilmu'minaat. فودو إسيتي فمتو تاتي تمومنا كان دندهن جيتشون كون أيان كيح جيتشون كون أولاني كان أرى بدل جان تبقى وصوما لم يستطيع نكاح المحسنات يوجد كمتا إرى بريدان جلان أولاني كون مفعول يستطيع كناته كمصدرت أول من نكاح المحسنات جنكون منصوب بنزع الخافض وان إذا جرر أتشيفو الأمنان نسبمي أصلي نساء ومن لم يستطع منكم إذن رانا من دندهن طولا باسيفونا إلى نكاح المحسنات gara fuudhuu isii tiifamtu bilisa isii bilisa tamuumina taatee fuudhuu kan dandahin jechuudha. Qawlan ilaa nikaaxi ilmuxsanaat. Ilaa nikaaxi ilmuxsanaat. Mansuub bin Nasr al-Khafif. Ey nikaaxi ilmuxsanaat jechuu silaayin. Eeraaba godhamu keessaa irra as dhiyaatu isa kana jedhan akkanatti arrabamu. Qawlaniin mafuula tahee أيّنكِهان كوني مصدرتي أولمي نسبمون إساكم بنزع الخافض جنة أكت إرابة قلوتو إرّا فقّاتا إرّا دي ولا جاء لفظي قرانات دوبا لم تجي باسي فودا ابو داف اسي بليس مؤمنا فودو ددبي هم هر كيسا هندور فترها فودو هر كيسا هندور فتيس المسلم توني غبروتا مؤمنة تاتي جيتا غبروتا مؤمنة تاتي كن شرط إلى ما تاتي شرطين دراك جاتي ديبو وان بليس أنفو لبو إذن من فتياتكم المؤمنات دبرتي تيسان تربتي أمنتته والله أعلم بإيمانكم جتشونكن إيمان كيسان هنده رب متو بيتا حقيقة إساتا كيسان رب متو جتو بيتا ظاهركم يو إيمانة تفولون ما تهجج بعضكم من بعض قرين كيسن قرمرا هجتون كوني وان أربني دوران جبا قلبي كيسا قبض سن اتلاف في سورة جان قرين كيسن قرمرا قبر جتون في انتفتنا وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية ظاهرة كان يسير لين إيمانه ما تتكيسا رب ما تبيكا ظاهر كانت اسم مرتنو امنتي كيسات اللي توكو اسلاما والانسانية نموما كيسات اللي توكو اسم مرتنو نموما فلا تستنكفوا عن الزواج منهن اسي قبروتا تاتي سنفو اوسا هم بلفنا كانت يجا هم بلفنا يجا فود ان بلفنا يجا عادة بللي سورة جانكو اكمتي فورا دوبا فانكحوهن إثي سنفودا فتياتكم المؤمنات سنقبرو تمؤمنتات سنفودا بإذن أهلهن جالل ور إثيهن أورفتوتي أبا إثي سنبتتي أفجلا قبو جالل إثانيتي إذن إثانيتي فودا أهلين الرافتة اتفاد أمي بإذن مالكيهن جتا هيما تكاهو جالل نمتتش إثيهن أورفتو إثي بتتي isi qabu tan hin fuudha jecha abbaa isiitii miti abbaan isii homaa irraan qabu abbaan isii homata akka isii irraan qabu waan isin gabra taateef waatuuhunna ujuurahunna maharii isii illee kennaafi bilmacruufi akkuma beekamaa tahetti kennaafi maharii isii maharii kana isitti irkise maharii isii kennaafi jechuun maharii kana mallakuu ni dandeetti jechuu kenna yoo jedhan namni sababa maharii kanaa tahe isii jecha maaf isitti irkise malee isiifi mahariin isii ka isiin fudhattellee namtichuma isii handhuurfatu saniif abbama isii milkaa isii uf jalaa qabu saniif abbama isii bitate isii uf jalaa qabu isuma heerumsiise san isumaaf taha akkuma sariiha tahe hadiisa keessatti dhufe namni gabricha duniyaa qabu bitate duniyaan isaa ka namticha gurgureeti yoo walii galtee godhan malee duniyaa isaallee waliin naa gurgurta irratti yoo walii galan malee tama namticha isa gurguruuti jedha zaahira kana duniyaan isa harka taa'ullee himata maharii kana fudhattee itti ooluufi waan gadhin goggorhatuullee hima dandeetti haa tahu isiifi duniyaan isiillee tama sayyida isiiti محسنات غير مسافحات اي عفيفات جت وست تيفمتو كتات زنا الراتي فمتو كتات كون شرط الى متى كست دي بورا من فتياتكم المؤمنات ايمان شرط الى اذا كست ايمان اذا قباتون محسنات حال عفيفات تيفمتو تاتين غير مسافحات دربات كزنان دلين ولا متخذات اخدان كالويست اللي جعل اللون قد أن جتا غير مسافحات جتون أي غير زانيات علنا در باتيك همتون دلين همتو زنادة ولا متخذات أخدان كالويست اللي جعل اللون قد أتي جعل اللون إسيساني ولين حراما دلين جتون كنوان آداوي تسنجر الرأي dubartiin gabra taate zaahiratti zinaa godhuun isiillee hagas maraa miti dhoysitee jaalalloo godhatuulleen ol baaftee dalaguulleen hin jira yeroo san keessatti إسرت أي بين قبو قبر وان تاتيس إسين هوري نمات ولكن تجلس زنا قدون حرام قاف رسول صلى الله عليه وسلم حديد برتي قدن ولا يزنين زنا قدون أبو رتي تجدن أو تزني الحرة جت جانو ليم بكن أور جرين ضعيف اللين جداني سلا دبرتين بلسا هندي ويتكجرين هندي مال جدي أو تزني الحرة سلا دبرتين بلسا زنا ندليدي شوف هذا إساني كيستي كمسلا إسلام مرة نجر رسان إسين بلسا تاتي زنا دلقوني في قد هذا تقبرو تاتناتو دلقا دوب سنة عن سيما الجدا فإذا أحسننا أي تزوجنا يو هيرم سيفمن يو سيدن إسيد آسن إسي هيرم سيفي ليرسك ما تججع فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما أهل المحسنات من العذاب إيغا إسين سن هيرم سيفمت هيرم سيف أمو كانان تيفمت بودا فإن أتينا بفاحشة هم تو زنا دلائد ديوك أرغم تتاتي فعليهن نصف ما على المحسنات وان بلسر رجرو نصفي وان بلسر رجرو تشر رجر جيجا من العذاب عذاب الرا نصفي وان بلسر رجرو تشر رجر كلمان إحسان جتتوني والمحسنات من النساء المتزوجات سنرى كاسي إحسان نكوني معنا هدوك أبا صفا ما كان كيس تاتي قرآني أولا والمحسنات من النساء فجر مراني المتزوجات تهيرم تيل يلسك أبدو جدو إيه سني ومن لم يستطي منكم طولا أن ينكح المحسنات يتو كي تاتي هذه أي الحرائر تبليسة تاتيتو معنى على مقدرة متزوجات كلمتا بليسة كسدفة مو محسنات غير مسافحات جتشو برتي اي عفيفات تي فمتو زنان دليميتو معنى كوني سدينو معنى ما احسانات معنى ما احسانات سدين قرنتو من فكرة ما جاين دوبا دوبرتين قبراتك ايغا هيرم سيفمتي جتبو دايو زنا دليدي أول ما تزين عند لين ظاهر اللي بعده عند لين ترى إيش تقول له صديق جال اللون غور أني جن يو إيه غما هيرم سيفم تبو دا كزينا دلعي دوثات والكت أوام بليس الرجيرو تويس الرجيرة جي تازا برا بليس نتكيو زينا دلعي تي إيه غهيرم تي مال تو الرجيرة أجي تازا أجيتشا نسفين قبضو تبليسا تنهيرو من الرتلال لجران وانا أجيتشا نسفين قبني يو تبكرين تك البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام اسين بليسا تك تنهيرو من يو زناغوتي جلد 100 لبقرفهم والقن إذا سنتم وتغريب عام أمات توكبيا فجيفمو نصف نساء جاجا ويتا كان مارة إسي غفرة إيغ هيروم تيو دينا غوتي شنتما غرفوفي جاجا بيا فجيف سوتو إسي الرجل دوبرتين بيا فجيفم تمو إن فجيفم تجتون كوني وان جدو لما عدت خلافة أبو ظاهر حديثة لبتك غرفانيت بيا أمتى توقف فجأة ثانية جدو تكا بدل فجأة ثانية نهيد أنا الرجل اللي نجرا ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك جدون ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات دبرتي جبرتاتي دبرتي قبرة يو إيمانك أباتي إسين تيفمتو تاتي فولون إسينيف بقعان جنسون لمن خشي العنت نمزنا صداتي في منكم إسينيف نرى العنا يتون مشقاجة جبا جتا مشقاجة جمسون لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا زنا كيف تبقوا صداته ولم يقدر على الزواج من الحرائر بلسه فور ودبو كون شرطي لما تاك إذا كيست العالم جنساني شرطي لما تاك إذا كيست العالم ذلك لمن خشي العنة منكم نما زنا كيف تبو ركو زنا كيف تبو إيش ولم تجسد عطيه دوب ربي ما الجرح أنا كيستي وأن تصبروا إسي شرطي بوتتتنا فورو إر أبسوتو خير لكم إسني جعل جدا شرطين قوتم بلسة فورو دن ديتو إسي مؤمن تيفمتو زنا كيس بغو صدات سيف بقى فورو رقصة لجن إر جعل فورو لمؤديسو وأن تصبروا خير لكم إسي سن ديفتنيتم أبسوتو إر إسني جعل إر والله غفور رحيم ربين ارى رما انا ما قرا سال توبه دي بي رحيم الرحمه تقول هذا رحمه عيسى الركنو يو كبل سلي فودون دن دي نتاتي اتي غبرا يو شرطين كونغو تمي فودون ني بقا جدي سني بقا سي سي جچو كنا هو ماري وني كنا تور قال جدمو يجولن تون ها دجل ديمتي ijoolleen tun gabra taati ijoolleen yoo isirraa ijoollee argate ijoolleen ilmaan inni gabrittii kanarraa argatu gabruma taati haadha jala deemti ilmaan duuba namtichi fuudhan dandahin hadiisa keessatti illee ka dhufi rasuli sallallahu alayhi wasallam يا جماعة درققوتا فودا يقجر أن بودا رسول صلى الله عليه وسلم فون يكون جنما اللي قد يكبا خمتو زنا كيسبو الرال اللي نمتي سيقجر أن بودا نمني سنين دندهين فعليه بالصوم صوم نسر هاجرات جان صوم يكون جنما نما كبا خمتو زنا وكيس ابو الرال لنا مفيسا صومني كي جاكا دي كابا خمتو زنا كيس ابو الرال لنا مفيسا كنافو أبسني صوم سن صومتو الرجال ايجا تاكا هذا ربين سيدو رومسي بلسة فوتو ايبوتو الرجال ايجا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد الله ربي النفدا مال ليبين لكم لا من ليبينات مال يتجد أن كما تريفو أفت الله ورنه ويدا كاكا كبني الحمد لله كما أنا آية هاتت الياتهم لا من تني زائدة لتوكيد المعنى معنى قد ججبه سودا في التسين تجان حكمي لا من تعليل لكن نمتي معنى آية يريد الله ربي النفذة أن يبين لكم إسنيف إفباس ما هو خفي عنكم من مصالحكم وان إسن الرا ركتت أنا إسنيف إفباس فدا يريد الله سبحانه وتعالى بتشريعه هذه الأحكام أحكامك أنا كرأش يقولوا كان الرب النفل أن يبين لكم إثني في الباس جدت ويهديكم أما اللي إثن قجيل شود أفدا سنن الذين من قبلكم كراور إثنين درا إثن قجيل شوفدا كراور إثن درا كرا أنبيوتا ور إثن درا دبر كربين كرر إسان قليل كي كرر دار إسان كايسان كرر والرئيسين دورا سن الرئيسين كاهو دفت ربين عندما نقول الله كلمة فورات وران وان حلالته في وان حرامته في حالة غاري وان تهو كيف تتلي كرم أم دور أم بيون ربي إرد يمن سن الرئيسين كاهو في الأهجة ويتوب عليكم أم اللي توبة سن رتي ديبي أوفدا توبة رتي ديبي أوفدون بالتوفيق للتوبة توبة مثلا التوسك أجيل تولين سرتي توبة ديبي أودا إيه أتي توبة تسر راكيبر ولين توبة سرتي ديبي أودا كنافو ربي توبة سن رتي ديبي أجون بالتوفيق والقبول منكم توبة سنتي سنكديل شوفي توبة تتنرها كيبل ونجتو والله عليم ربي وهنده بيك هما جلان دوكتاني حكيم وجيس أمس وهند كبك كملت كايو جتو دوبة آية تتنرى مقاسن شريعة دا شريعة تنرى واني فدامو كراك أجيل لوتي في كراج لنا نماف إفسو جتشو والله يريد ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم جتشون كن مقصود بشريعة والنسين دفتيف كران أجيلان كان كراك أنا ديما جلتان كان كان الرغورة كران كوني حقا كران كوني ترجت إذا نما باسو في جتشو كرا داري جنة نما جيسوتي نما كجيل جولاه والله يريد أن يتوب عليكم ربي أما اللي توبة سنرت دي بيؤو فدا ويريد الذين يتبعون الشهوات والري واللبون إساني في تهرد فنمون فدا أن تميلوا جتشون ري ميلكم دبين سكيسا فدا ميلا عظيما دبين سجبا وردبين إساني كجيلتين warri homa lubbuun isaanii feetu akkuma lubbuun isaanii itti qabate dalagan maal fedhan isinii kanarraa maal fedhan anta miiloo meila naziima isiniin kunilleen jallattanii akka isaan jallatan sanitti homa lubbuun isaanii feete jala akka isaan deeman isinillee akka san jala deemtanii baddanii jallinna guddaa isin jallattan fedhan jecha walakin warri rabbi wanni rabbiin isinii fedhuufi wanni warri rabbiitti amanin isinii fedhu waa waan jechuudha ربين اسم قديل تني كراك أبتني كرا أنبيوت الدبريك أبتني جراتو كي سنفق توبة إذا نرت ديب إيه توبة فسي وفقه والروان لبون إساني في تجل ديب ومو أكي اسم جلنا قد جل التنفق يريد الله أن يخفف عنكم ربنا أما اللي نفده إرادة شرعية هذه أن يخفف عنكم إسيني الرات أتشيس سورة فيدا إسيني فلا في سورة فيدا جتشا وهم دا كيساتي وان شريعة إسيني تبوسي إرات جراد دا إسيني نجري فانا كيساتي ربين إسيني رات لا في سورة فيدا إسيني الرات لا في سورة فيدا وان تقلي إسيني تجبيس سورة فيدا فلا يكلفكم ما لا تطيقون وان إسيني دن دي النت إسيني ديركو وخلق الإنسان ضعيفا ilmi namaa kun uumame jedha duuba daciifan haala laafaa ta'een uumame laafaa tahee uumame ka dubartii sanarraa obsuu hin dandeenye tahee uumame jechuudha jedhan siyaaqa asii amma deemaa jiru kanatti aayanni cumuumallee haa taatu ilmi namaa kun fi khalqihi wa khuluqihi uumaa isaa keessatti illee laafaadha akkuma san حال إساء كيساتي اللي أخلاق إساء كيساتي اللي لا فاد دبرتي تنا رالي أبسون دندهو واللبون جالا تكنا رالي أبسون دندهو هاتا تكنا فو ربين واللبون تيسنهن دندي نتي إسنهن ديركيني واللبون تيسن دندي تيسن لين دالا بايجا واللبون تيسن دندي تيسن لين دالا ربي لين والا فينا كيسن كان بيكوف وان هم نتيسني أولي إسن الرنكين نيجا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربك أمن إيمانا دقا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هرو تيسن جدو تيسن اتأران نياتنا إسلام نمر تنوه من تكيتنا هرو تيسن جران جدو تيسن اتأران نياتنا سامنا انتهينا هنا انتهينا قبو انتهينا كرام لي الأول الرانياتنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يو دلدال جال لإسن الراتهم تاتي مالي يو وللرابطني وليف قرقر تم مالي جال لإسن الراتهم وفما جالتني يو أكستي ولي غرغر تمالي تران كرامل إن دنيا كان ولي الرانجالد ولي الرانياتنا جيجا كرامل إن دنيا ولي سامون حرام ولا تقتلوا أنفسكم لبو تيسن اللين أجيسنا أكنتون إذن إسلام هو من تكتي دا هو من تكتي لبو تكتي ولا تقتلوا أنفسكم لبو تيسن أجيسنا كأتي أبولي سكي أجيسون أكموان أف أجيف تيتي مؤمن هو من تكتي دا آيان لكي ما قبضيان لبو تيسن اللي أفن أجيسنا انتحار وان جدا مكانا نمن أفنسي تكاوان إس أجيسو سمي دوغي أفجيسو اللي أغاد ولا تقتلوا أنفسكم هلاكة وان وان كنا نما هلاكة جتشتي بيكم تكتي ديمو اللي لبو في أجيسو حرام شريت وان في أجيسا بيدو إبي الدفيسة تفضربون جلانا كيسافو بوندن ديمت تفضربون ونكناكن لبو في الجيش ولا في كاران ربنا ولا تقتلوا أنفسكم لبو تسن الجيش ناجلا لبو في الجيش ولين حرام لبو أبليس في الجيش ولين حرام معنا لا تشوتوا والمكيدة تكافح جانين إن الله كان بكم رحيما ربنا إثني في رحمة قد أتهجت مالس ويتهوري تسن اللي حرام لي وللرانيات ناجله حال قارب إثنا جت ويتلبو تيسن وفلين اجيسنا اوبلي سكي سنلين اجيسنا جل رحمت من سنيكو روحي جل يو اتن ددني دانغا تركان فترمو كإني ديغا ولي دانغلا تولين حرام خوري ولي نيا تولين حرام مقا ولي بلي تولين حرام جل اكت رحمت سنيكو روحي جل اكت حق نماتي في اسن آخرتك قبمتنين قبم نيغي جل رحمت سنيكو دفن يو ددن إذن تفضل لي سجدت لربي الرحمة سيني قلوف أنا مرأي سنيهما ومن يفعل ذلك نمني وانما دبت مي دبري كان دلق إثني كان الرا وانما را روغي تنكان ديديك دلق ذلك جيتون إيه المذكور وان دبت مي كان ديدي هرين ما كانت ديدي لبوك أجيس عدوانا دين متهور أفجت وظلما ميت أمان والله لك انتهي فسوف نسليه نارا كان إسانا قفتين إبدا وكان ذلك على الله يسيرا أكثت إبدت إسغلتون سر ربي برت لاها تهجد ربي برت لاها دا ربي إبدا إسغلت شوفتها أنا ما أكثي سنجد إبدا قلوفتا نمنا كثي يبتغلوا الأحكام ما هي جزاء إسا إيغا كرا همني في كرا نتي همني في ديدي يبتد سينو الأفتاء يبتد سني فاكرفا وجد شرمني ديدي وان نتجنن كان الرابح قرصة كان لقيفتو كالافي سنتان سيمال جرام مس إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إسنين كيو فقاتن يا أمة إسلام يا مؤمن توتا كبائر ما تنهون عنه غغردا وان الرادو قمتني كان الرايو فقاتن اكلبو اجيسو اكزنا غدو اكا دنيا تيسن كرام لينياتو ما فيا غغردا كان الرايو فقاتن نكفر عنكم سيئاتكم اسنير راتينا اسني ستيفنا نولين جتشار سيئاتكم بلساتي سنتيكو نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها إسيسا إسنرا هقودان إسيسا إسنرا هقوي السودان إسيني فتيف نجيتو كبائرك أكمي صغائرك أكمي فيوجد أن رجالا وان كبائرة كي ستجد أمي وان حدي نسا كي ستجد أفي أكا زنادا أكا قضفي نما كل كله بنادى لديك الأندر بتودا كيف يوم كان فكاتا تكا كربي لعني تكا غضب إسان كيسة دبتي ورأ كسي ربين أباري كربين جدين ورأ كسي إرتي دلاني كربين جدين كنين كبائر على كام كون كبائر السبع الموبقات كرسول الحديثة كيسة لكايا وأن كان كبائر جاني وسديهين أفورين كانت لكامل لين هدو كنافي كفنا فكات وان دنيا كي ستي حد شرعي دا اتين دوفي كتكا امو ابارت اتين دوفي كدلنسون الرتي دبتامي كن مرتي كغائر وان نسمى ليجيو صغائر جدا دوبا واني كبائري توبة تهجمتي وان تنرى توبة تهجمتي صغائري صلاة صوما في عبادة نتدل يكون اللي حسنان يكون اللي سراري رسول صلى الله عليه وسلم رمضان هذا رمضان اتتي جمعة هذا جمعة اتتي مع سيانة مرة ديك ايتو يقدبة تنبوه اذا اجتنبت الكبائر يو غوردون الرافقات تجدا يو غوردون الرافقات كن كسيد لي دي جو كان فرد دي ست اللي ان تجتني بو شرطي لكن وان غوردا الرافين دوغ نسن الرايو فغاتن ذنبي تتكو سنيف دي فنجا يو سن الرافقاتين تن اللي دي فهمت وندخلكم مدخلا كريما اما اللي اسم سينسفنا مدخلا كريما سنسغاري جتون جنة سنة كنة نيجو وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة بك بريد بك غاري بك كبجادة سنة كنة نسن جنة ربي تيور جنة ربي أرغة ربي نهاتا سيسو كانت تان سيمال جدا ولا تتمنوا هن هونا سنين كن إيرة تاتنو دبرتي تاتنون هونا ما فضل الله به بعضكم على بعض وان ربين غريك سنجال كسين به ما سنين كجال كس بعضكم على بعض غريك سنغريس ديرا دبرتي هاته دبرتي لمان هاته ديرا لمانو هاته ربين قود قودو كان اكتفدت نما كنا كاني علمي كنه كان دوغته كاني دنيا كنه كان دوغته كاني فيا كنه كان دوغته كاني موتما كنن كان دوغته كاني بريدما فولا كنن كان دوغته كاني ديرين متا دا كنن كان دوغته كوني مرتي ما ديري ما فضل الله به بعضكم على بعض وان غريك سربين غري الرجال كيفين كنا فو هنا ونا اسنين كون وان غريك سربين غري الرجال كيفين سنيت هنا ونا لئلا يؤدي الى السخط والحسد يوان سنيف هويت مانسريت ارغاما قود ربين سي قود كان جيبوتو سيت ارغاما اني ما اكسي بريدو دبي متان كي ما اكسي ديرتو دبي دنيا اكسي ما ارغتو دبي علمي اكسي تما بيكو دبي وجتي قود ربين سي قود كي سجرتو كان جالتو تبد قود ربي كان جيبوتو كي سجرا كتنجين نمي قاتم والحسد نموان سن ربين كنف سوان يوتو كيس جرى ربين مالي فكسي كنف جتي ايغساني نعمان ربين إسا كنسون إسا برا أكا دي مهوتو إسا كيس تي أرغم كان عفجات شريان إرادو كيت دوبا مالتو سن الرابر بات شري سني في نوين عجده للرجال نصيب مما اكتسبوا ديراف اللي قودة جراف قود نتها للرجال ديراف خبر مقدم للرجال إنكم نصيب إنكم متدا مؤخر مما اكتسبوا وان خيري في شر الرادل جنرا إيرت اللي قودة قبر وان دليد إيرت اللي وان دليد ثنرا قود أرجتي خيري وتهلي خيري عن شري وتهلي شري عن جتة وللنساء نصيب مما اكتسبنا دبرتي في الليك قودة تجرى خيريته شريته مما اكتسبنا وان دنيا تنكيسة دلقة نرى جدا مره فإن لكل فريق حظا من العمل الذي يلائمه نمهم ذا دلقة ما إسافكات إساف جيران سببنا أن نكون رتبوت جنان ربين للا كيسة تقريرا قفة دبتة جنان ميراثة أكاتا إتي والآلم كيسة تلي إيرت هر كلام أرغتي دوبرتين هركا توكو أرغتي إيرت هر كلام أرغتي جير أمنان دوبرتين مولين أنسو أكا إيرات هاني جيتا فهويتا جان أنسو أكا إيرت لول تسان ديمني لولي أجري سان أرغني جيتو لا فويت جان أكد إيرتي هر كلام أرجع تصور هر كلام أرجع نيجت كاف فويت جان ويتا كنا ربنا يتا كنا بوسه وار ربنا غريك سنغري الرنج آل كيف هنا وينا دوبرتي لين دلجة اسم فكات اسمي كن تام ربنا اسمي كن سان جالدا ثون دلجة على كيس دي مني أولي قد دي مني لولو را إيرا فكات اسمي نتي isin illee waan dalaydan khayri taatu sharri taatu bakkuma jirtan sanitti dalaga bakkuma rabbiin isinii qoode bakkuma rabbiin isin kaa'e sanitti dalaga hin argattanii rabbi biratti jazaa waan dalaydanii jechuudha dhiirti illeen akkuma sani jazaa waan dalayde hin argatti jechuudha kanaafuu rabbiin maraafuu qooda isa fakkaatu qoodeef dhiira illee waan isii fakkaatu irra kaa'e dubartii illee homa isii fakkaatu irra kaa'e rabbiin akka kana beekumsa ufiitiin kaaye hikmaa ufiitiif kaaye wal dabarsuu kanallee ibtilaa'aaf kaaye qormaata wanni yoo tokko si bira dabre isa san hin waanyin siin jedhe lubbuun ta'e ammoo waanyuu irraa qullaa ta'uu hin dandeettu hiriyyaan kee tokko yoo ka'ee si bira ol taruu isaa san hin feetu yoo obboleettiin teeta waliin jiraatu takka sirra bareeddee mataa guddaa luuccaa achi gadi gahu qabaattee kee gabaabaa tahe hagasuma qalbiin si dadhabatti hin dadhabatin siin jedhe rabbiin maaliifi siillee rabbitu qoode isiillee rabbitu qoode qooda rabbi sii qoode kana kasi fakkaatu sii kenne isa jaaladhu alhamdulillah kaaga kiyya kanaa mataa hin qabne kaaga kiyya kanaa bareeduma hin qabne meeqaatam jedhi qooda rabbi isan jaaladhu jechu atillee waan daleeddeem argatta فون لمن دري دهين أرجعتي جتشودا ما أنا آية تاجان دو بقى كناتي ربي مال نبر سيسا جان للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن جتشو كنرى المطلوب للحصول على المرغوب واللبون تفيت السن أرجتو أفوان نسر برباتيسو العمل الصالح دلغا غاري دلغو دلغا غاري يو دلغي دي نسيبا كيهني أرغتا قودا كيهني أرغتا ربين خيري تيسن سرران بالليسو إذن المطلوب هو العمل واني برباتشيسو دلغا جد شودا نارك نوان دلغي را قودا قبايا چاقانا نوهيما برباتشيسان اسن را كجيرو وان دلغا اسن انجرن دلغو جد شودا تك إني لما تاهو واني نور را برباتشيسو واسأل الله من فضله ربي كيسان كالدع دعائي قد أدى جيشة دعائي نبادة دامي توفيق اللي ربي كيسان قد أدى علمي ناكدني اللي ربي كيسان قد أدى دنيا ناكدني اللي ربي كيسان قد أدى واني قد أدى ربي كيسان قد أبدو نجيرو دلقا جاري قبضو دلقي سنرد ربي كيسان قد أدو جيشو dalagaa gaarii san keessa kama jirtu kasbii ati dalagaa san keessa du'aa illee kama jirtu isii tana keessa maqaa dhahee dubbatu was'alu allaha min fadli inna allaha kaana bikulli shay'in aliima rabbii waa hundaa hubeekaa tahe akka ati keessa jirtullee waan ati keessa jirtullee maruma beeka rabbii keessan kadhadhu ima argattaa isarraan dhabdu jechu wallaahu إن الله كان بكل شيء عليما قبر ما نكان قبر ما تهزون وهم دا أكام بيكاته وهم دا اتمرسي بيك ربي إيه أكنا تاتي حال أتكيس جرتو كان اللي ربي نيو بيكا إيسو ما كرات دو جبات دو هم إني دلقي سين جيت إيه دلقي جيتو يا ربي ورا وان أتي دلقا جيتين دلقي وان أتي رافقات دا جيتين رافقاتي سنرتي يا ربي توفيق أنو كني جريسي كرت سنر يا ربي نتاسي درسين كي نكارا سرتي دابتا هذا درسي براتين ولت دي بنت نكارا بك تجرات أسنين جدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.